يا رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول الماتن رحمه الله تعالى: ومن حج من أهل مكة فمنها عمرة من الحل، وعشر الحج شوال من القعدة، وعشر من الحجة. كنا ذكرنا أحكام المواقيت، وذكرنا مسائل كثيرة في صور الميقات وتجاوز الميقات وأحوال من المحرم. لن نسينا نوعا من أنواع المحرمين، وهو من كان دون المواقيت. ما ذكرنا هذه المسألة؟ ذكرنا أحكام الميقات، من كان أحكام منها مكة، أما من كان دون المواقيت. والعجيب من المؤلف رحمه تعالى فاته هذا، يعتبر يعني قصور من المؤلف رحمه الله، لأن أهل العلم لا يتركون مثل هذا الأصل. فنقول اختلف أهل العلم في من كان دون المواقيت، واصطلاح أهل الفن بقولهم دون المواقيت أي أنه بينه في مكان بينه وبين الحرم، يعني بين المواقيت وبين الحرم، سكنه بين المواقيت وبين الحرم، فلا هو داخل الحرم ولا هو قبل المواقيت. اختلف العلم في المسألة ثلاثة أقوال. قيل إنه يحرم من مكانه، وعلى هذا جمهور أهل العلم. وذلك لأن هذا هو فرضه، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن كان دون المواقيت فمحله من مكانه. وقد ثبت هذا أيضا عن جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنس وابن هريرة وغيرهم. قول الثاني في المسألة أنه أن ميقاته ما بين مكانه وبين الحرم، كله ميقات. لو فرضنا أنه قبل الحرم بستين كيلو، فله أن يحرم من ستين كيلو، أو يتقدم إلى خمسين كيلو، أو يتقدم إلى أربعين، أو إلى ثلاثين. كل هذه المسافة ميقات له، وهذا هو مشهور من أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قالوا إنه لما كان لا يمر بميقات تساوى هو وأهل مكة. لما كان لا يمر بميقات تساوى هو وأهل مكة، فأهل مكة يخرجون إلى الحل، فكذلك هذا ميقاتهم. والقول الثالث المسألة أنه يحرم من مكة، له أن يدخل مكة ويحرم منها. وهذا منسوب إلى يعني مجاهد رحمه الله، ومن الأقوال الشاذة التي تحكى للعلم بها فقط. هذا الشاذ. إذا كان أهل مكة أنفسهم يخرجون، فكيف بمكان غير أهل مكة؟ ولا شك أن الصواب الأول. واختلف أهل العلم، قائل القول الأول: هل هو يحرم يلزمه الإحرام من بيته أم من محله، من محلته ومكان السكن؟ قيل في هذا قولان. قيل إنه يلزمه أن يحرم من مكانه الذي نوى فيه، فمن نوى في بيته يلزمه من بيته، من شقته، من شقة. وهذه رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه يلزمه الإحرام من محله، من محلته. وأطراف بلده، فكل البلد اللي هو ساكن فيه هو كله ميقات، كما نقول في ميقات ذو الحليفة من أوله في وسطه في آخره، يعتبر ميقاتا. كذلك السير الكبير، كل هذا المكان، كذلك الوادي يعتبر مكانا وليس من مكان محدد. وهذا مذهب أكثر أهل العلم أنه له أن يخرج على حدود البلد، مثلا أهل البحر ولا أهل جدة، لهم أن يخرجوا أهل جدة إلى حدود جدة عند المحطات ويحرموا. وهكذا من كان في مثل هذه الأماكن لهم أن يخرجوا إلى حدود المحلة التي هم فيها. ولا شك أن هذا هو الصواب، أنه لا يلزم أن يحرم من مكانه الذي نوى فيه، لأنه كما قلنا إذا كان الميقات نفسه يحرم من أوله ومن وسطه ومن آخره ومن حدوده، وهو واد كبير، فكيف نقول يلزمك أن تحرم من بيتك؟ يلزمك أن تحرم، لا ليس له، لا ليس على نظير المواقيت، ليس على نظير المواقيت. وكذلك نقول لأهل مكة يلزمكم أن تحرموا من الحل كله. الحل كله كم؟ نعم كبير جدا، فلا نقول إنه أقرب الحل إلى الحرم ولا إلى الذي يوازي مكان بيتك ولا، نعم دل هذا على الأمر أوسع في باب مواقيت، الأمر فيه سعة. فلأهل جدة أن يحرموا من أماكنهم، من شققهم، من خارج بلدهم، على حدود الاستراحات والمحطات، هم أن يفعلوا ما هو الأيسر لهم. أشك أن مثل هؤلاء أيسر في بيوتهم، ولا هو الأيسر في بيوتهم. حتى أهل مكة الآن لما يحرموا في بيوتهم، ثم يخرجون إلى السيارة، يلبون في السيارة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال هو أشهر الحج شوال من القعدة وعشر من الحج. انتهى المؤلف رحمه تعالى من المواقيت المكانية، مواقيت المكانية، انتقل إلى الميقات الزماني. وقلنا بأن أصل الميقات إنما هو للزمان، هذا هو أصل، وقلنا ميقات هذا الأصل اللغوي، اتسع توسع في استخدامه. قال وأشهر الحج شوال، اتفق العلماء على أن أول أشهر الحج شوال، وأن أول يوم من أشهر الحج هو واحد من شوال، وهذا بإجماع أهل العلم، قال إجماع ابن قدامة والنووي وغيرهما. قال شوال، شوال كله. قال وذو القعدة بالفتح والكسر، بالقعدة وذو القعدة والفتح، يقولون بأن الفتح أشهر لغة لا أشهر نطقا، الناس ينطقونها القعدة بأكثر، وهي لغة فصيحة، لكنها يقول عند العرب أشهر، لكن عندنا كسر أشهر، ليست خطأ، سهلة. قال وذو القعدة كذلك شهر القعدة هو من عشر الحج. قال وعشر من ذي الحجة، كذلك يفتح ويكسر الحاء، ذو الحجة وذو الحجة والكسر أشهر، وهو الموافق أيضا للاستخدام، يعني مشهور وافق المعمول. وقوله عشر من ذي الحجة هي من واحد إلى يوم العيد، إلى يوم العيد، هذه نهاية أشهر الحج. قد اختلف العلم في هذه المسألة على أقوال في أشهر الحج، فقيل بأن أشهر الحج هي ما ذكر المؤلف، شهران وعشرة أيام، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وأبي حنيفة. وقولنا أيام أي بغروب الشمس ينتهي، إذا غربت الشمس من يوم العيد يوم عشرة انتهت أيام الحج. وعلتهم في ذلك أن الله جل وعلا سمى يوم العيد الحج الأكبر، يعني كأنه خاتمة أيام الحج. وكذلك استدلوا بأنه فيه نهاية أعمال الحج، يعني يتحلل الإنسان يوم العيد، يتحلل الإنسان التحلل الأكبر يوم العيد، يستحلل الإنسان، لا يستطيع أن يتحلل قبله، لا يستطيع يوم عرفة، لا يستطيع، وإنما يستطيع أن يتحلل في يوم عشرة. فقالوا بغروب شمس يوم العيد ينتهي أيام أشهر الحج. وقيل بأنه شهران وتسعة أيام. وهذا هو المشهور مذهب الشافعي رحمه الله. يعني هو يقول تسعة أيام إلى طلوع الشمس العاشرة، إلى طلوع الفجر إلى يوم العاشر. فعندما يطلع الفجر من يوم العيد ينتهي أيام الحج، فيكون عنده شهران وتسعة أيام وليلة يعني زيادة، وستكون عنده ليلة زيادة هي ليلة العيد. ودليله في هذا، دليله في هذا بأن في ليلة العيد تنتهي المناسك، ليلة العيد تنتهي المناسك بعرفة ومزدلفة، ويتحلل الإنسان قبل الفجر، عندما يغمي قبل الفجر نعم فإنه يحلق فإنه يتحلل. والقول الثالث مسألة، وأنه بنهاية شهر ذي الحجة، فيكون ثلاثة أشهر كاملة. وهذا هو مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى، وانتصر له الإمام ابن تيمية رحمه الله. وهو الموافق للآية، فإن الله جل وعلا قال الحج أشهر معلومات، أولى أشهر معلومات يعني كاملة، هذا الأصل أنها ثلاثة أشهر كاملة، قل الجمع ثلاثة. الحج أشهر معلومات فهو يعني جمعها، هذا هو الأصل. ثمرة المسألة، ثمرة الخلاف المسألة، من أعظم ثمراتها هي تأخير طواف الإفاضة. هل يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى نهاية الحجة عمدا وبدون أي عذر؟ لو قلنا بأن أشهر الحج ثلاثة كاملة، يجوز أن يؤخره إلى الخامس عشر والسادس عشر والعشرين والخامس والعشرين، وإن قلنا أنه لا، قلنا لا يجوز تأخيرها إلا بحاجة. فهذا هو الصواب ولا شك، مع اتفاقهم على أن الأفضل أن يكون يوم طواف العرض يوم الإفاضة في العاشر أو في الحادي عشر والثاني عشر، يعني يوم الصدر وقبل انتهاء الأيام أيام التشريق، يعني اتفاقهم أنه الأفضل، لكنه عند مالك يجوز لأنه من أشهر، لكن باتفاقهم أن الأفضل أن تكون في أيام التشريق والأفضل أن يكون يوم العيد. وهذا هو الصواب في المسألة أنها ثلاثة أشهر. إذا قوله أشهر الحج شوال من ذي القعدة وعشر من الحجة، قال ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله عنه وارضاه، أو قال ابن عمر، أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هكذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وبه استدل الحنابلة، ولكن هذا قول ابن عمر ليس فيه تحديد، وإنما يتكلم عن أعمال الحجاج ومكان الإحرام، يعني يستطيع الإنسان يحرم في شوال والقعدة، لكنه لا يستطيع أن يحرم في غير هذه الأيام. هناك مسألة مهمة جدا، وهي هل يجوز للإنسان يحرم بالحج قبل أشهره؟ هل يجوز للإنسان، أو هل ينعقد إحرامه بالحج قبل أشهره؟ يعني لو أحرم الإنسان بالحج من رمضان صفر، اختلف العلماء في هذه المسألة، هل ينعقد الإحرام إذا لبى بالحج في غير أشهره؟ فقيل بأنه ينعقد حجه مع الكراهة، وهذا مذهب الجمهور أنه ينعقد مع الكراهة. لماذا ينعقد؟ قال لأنه لبى قال لبيك حجا، ويكره لأن الله جل وعلا جعل للحج أشهر معلومات، ولكن لما لبى بالحج صحت تلبيته. والقول الثاني أنه لا ينعقد حجا وإنما ينقلب عمرة، يعني هو ينعقد الإحرام لكنه ليس انعقاده انعقاد حج، وإنما ينعقد انعقاد عمرة، هو الإحرام صحيح، ولكن تحديد النسك لا يصح. هذا هو مشهور مذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. كان عباس رضي الله عنه وأرضاه كان عند البخاري معلقا في صحيح أنه قال من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره، قال من السنة، معناه أنه من غير السنة أن يحرم الإنسان في غير أشهره. هذا الحديث رواه البخاري معلقا في صحيح، وهذا هو الصواب. مذهب الشافعي هذا هو الصواب، أن الحج ينعقد لأن الله حدد أشهر، ما فمعنى تحديده إلا أنه مكان الإحلال، مكان الإحلال. فينقلب عمره، وهذا كثير أن الإنسان يحرم بشيء ثم ينقلب إلى شيء آخر، هذا كثير. كان فعل الصحابة أحرموا بحج ثم انقلبت عمره، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبوها عمرة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم بالنسبة الآن لطواف الإفاضة، ثمرة الخلاف تأخير طواف الإفاضة، ما دام أنهم يقولون للعاشر، هل معناه أن يلزمونها أن يطوف الإفاضة يوم العاشر؟ لا. لماذا لم يقول 13؟ يكون هذا رخصة، تأخيره رخصة، هو وقته يوم العاشر، لكن تأخيره في أيام التشريق رخصة. متفقون على هذا، ما في أحد، هذا محل إجماع أنه يجوز تأخير يوم طواف الإفاضة إلى طواف الركن هذا إلى يوم 13، هذا باتفاق، ولكنه ليس هو وقته، وإنما هو رخصة من رسول الله من الشرع، يعني الشارع، لكن بعد ذلك ليس من أيام الحج عند الجمهور. ثم قال المؤلف تعالى باب الإحرام يتنسك. انتقل المؤلف تعالى إلى باب جديد، وهو ما الذي يفعله الحاج والمعتمر عند الإحرام. لما ذكر المواقيت انتقل إلى ما الذي يفعله المحرم عند الإحرام، فقال الإحرام نية النسك. الإحرام نية النسك، عرف المؤلف تعالى الإحرام بأنها نية النسك، أي نية الدخول بالنسك، هذا هو المقصود. الإحرام يعني نية الدخول بالنسك، أن يقع في قلبك بأنك دخلت في النسك. فلو قال لك أحد أضمر عددا، فأنت لم تضمر حتى الآن، قال أضمر عددا وأنت لم تضمر عددا ثم أضمرت، ماذا تقول؟ أضمرت. فعندما أضمرت انعقد العدد الذي حدثته، فهو عمل قلبي. كذلك هو ينوي أنه دخل بالنسك، بأنه أحرم، بأنه حرم عليه المحظورات، لا يستطيع، خلاص هو الآن نوى الدخول، نعم، فلا يستطيع أن يلبس ولا يستطيع أن يتطيب بسبب النية التي عقدها. حتى الآن لو أن الإنسان لبس إحرامه، نعم، وركب دابته ووضع الرداء على كتفيه، لكنه حتى الآن لم يعمل العمل القلبي، هو الآن عمل العمل البدني وهو التجرد من المخيط، لكنه حتى الآن لم ينوي أن يدخل بالنسك. فلما دخل هو يريد أن يتطيب، حتى الآن ما دخل، نعم، ويريد أن يقص من شعره، حتى الآن هو ما دخل، نعم، كل هذا لا إشكال فيه. فلما ركب الدابة وجلس نوى أن يدخل بالنسك، قال الآن انعقد نيتي في قلبي، هو الآن دخل بالنسك. فليس الدخول بالنسك هو لبس الإحرام كما يفهم كثير من العوام، ليس الدخول بالنسك هو لبس الإحرام، وليس الدخول بالنسك هو ركوب الدابة، وليس الدخول بالنسك هو دخول الميقات. وهذا مما يخطئ في فهمه كثير من الناس، يظنون أن الدخول بالنسك هو لبس الإحرام، إذا لبس الإحرام يشونك بالميقات، حاط الإحرام على رأسك يجيك 10 ينبهونك، نعم، لأنهم يظنون أن لبس الإحرام هو الدخول، وهذا غير صحيح، وإنما الدخول هو النية، هو النية، والنية هذا هي عمل القلب، النية هي عمل القلب، واللبس الإحرام وكذا هو لبس هو عمل البدن، عمل الجوارح، هو عمل الجوارح. ولهذا الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أين النية؟ إذا هو قمتم، إذا قمتم إلى الصلاة هذا المقتضى المضمر، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ما في أحد يقوم إلى الصلاة وهو ما نوى، أنت قم إلى الصلاة، ما في أحد. ولهذا أبو حنيفة إيش سوى لما رأى كذا؟ قال ليس للوضوء نية، ما في الوضوء ليس له نية، ما عنده نية الوضوء. واختلف عنه في نية الغسل، لكن ليس عنده نية الوضوء، فقط عنده غسل الوجه وكذا كذا كذا، ما عنده نية الوضوء. يذكرها لماذا؟ لأنه لم تكتب الآية ليس هذا، وإنما لأنها عمل القلب، عمل القلب هي تابع. يعني ممكن واحد يغسل وجهه كذا بس، يغسل وجهه في هذا الترتيب، يغسل الوجه ثم يغسل اليدين ثم يمسح الرأس، ولا يقدم شيء على شيء وكذا، وفي وقت محدد يذهب إليه ليغسل هذا الغسل، إلا والنية موجودة. واضح؟ وهذا فعل ترى معنى دقيق، ترى هذا من الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو عجيب من بعض المالكين شن على الإمام أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة رحمه الله بسبب رأي هذا، وهذا غلط. بالعكس، نظر الإمام أبو حنيفة نظر فقيه، وهو أن هذه النية لازمة ومستلزمة لهذا الفعل. ولهذا الحنابلة شوف شو يقول: الإحرام نية المسلم. طيب وين النية؟ وين تلفظ؟ وين ما في شيء، هي نية عندهم، ما عندهم يعني تلفظ ولا عندهم، وإنما هو نية دخول المسلم. إذا نقول الإحرام هو نية المسلم. اختلف أهل العلم حقيقة في بدء الإحرام، متى يكون الإنسان محرما؟ هل هو بنيته أم هناك عمل آخر؟ القول الأول وهو مذهب جمهور العلماء أن الإحرام هو النية فقط، لا شيء يزيد على هذا، ما في الإحرام، شرطه النية. فيحق للإنسان أن يحرم وهو عليه اللباس وعليه كل شيء، ما دام أنك نويت انعقد. وهذا هو مذهب الجمهور، واستدلوا على هذا بأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زاد شيئا آخر، وإنما هو الدخول بالنسك فقط. والقول الثاني هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الإحرام هو النية مع التلبية وتقليد الهدي، إن كان هناك هدي. فإن لم يكن هناك هدي فالنية مع التلبية، فلا يصير محرما إلا بهذين الاثنين، أن ينوي وأن يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك ولبيك عمرة ولبيك حجا ولبيك حجا. استدلوا على هذا، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى عندما أحرم، لبى. وعندما ساق الهدي ساقه وأردفه معه، فهذا هو الإحرام. وهذا ضعيف، هذا ضعيف. ودليل ضعفه أنه يجوز للإنسان أن يدخل بالنسك ولو لم يحدد النسك الذي دخل به، كان فعل موسى وفعل علي، فإنهم أهلوا نوعا وأهلوا بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا تلبية. ولهذا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما أهللتم؟ قالوا بما أهللت به، ما أحد لك شيء، ما قالوا لبيك عمره ولا قالوا لبيك حج ولا قالوا لبيك، وإنما أهلوا بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحناف قاسوا على الصلاة، قالوا إن الحج كالصلاة، إن الحج والعمرة كالصلاة، فكما أن الصلاة لو نوى الإنسان الدخول بها ولو لم يكبر لم يدخل بها، فقالوا إن الصلاة إن الحج كالصلاة، كما أن التكبير شعار الإحرام شعار الصلاة، فالتلبية شعار الإحرام. وهذا أيضا ضعيف، فالقياس على العبادات لا يصح، فالصوم ليس فيه شعار، هنا ليس في الصوم شعار. فقال قائل إن الشعار في الصوم هو الأذان، هو أذان الفجر. شو نقول؟ نقول هب أن المؤذن منه أن الصائم لم يسمع أذانا، أو أنه نائم ولم يسمع الأذان، فلم يكن شيء في فعله ولا في اعتقاده، وإنما قام فلما رأى الفجر طالع أكمل صومه. فالقياس لا يصح، القياس لا يصح، فكل عبادة لها وضعها. إذا نقول الإحرام والصوم هو مذهب الجمهور، أن الإحرام هو نية الدخول بالنسك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال سن لمريبه، وستأتي إن شاء الله ألفاظ التلبية وسيذكر المؤلف رحمه تعالى وتلبية كل مهل، كل من أهل ما هي تلبيته سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال سنة لمريده، ذكر الآن سنن الإحرام، هذه تسمى سنن الإحرام، بدأ المؤلف تعالى بسنن الإحرام. قال سنة لمريده، لمريده أي مريد النسك، نسك من حج أو عمرة. قال سنة لمريده غسل، انعقد الإجماع على أنه يسن للإحرام الغسل، هذا نقل الإجماع عليه، نقله ابن قدامة والنووي وغيرهما، واستدلوا على هذا بما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامع من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وهذا الحديث ضعيف، في عبد الرحمن بن الزناد تكلم فيه، عبد الرحمن بن الرجال، واستدلوا أيضا بما هو أصح من هذا، وهو ما ثبت في الصحيح أن أسماء بنت عميس نفست وهي في الميقات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. فهذا الغسل لماذا؟ حرام قطعا، أيوه للطهارة؟ لا، ما مع الطهارة حتى الآن. واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله تعالى عنها أصابها الحيض، وقد أهلت بعمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل بالحج. فهذا الغسل لأي شيء؟ ما طهرت حتى الآن من نسك، وهذا هو دليل الإجماع، هو ظاهر. وكذلك هو الأصل في الأعمال الجماعية أنها مستحبة على الأغسل، هذا في الأصل، إلا ما دل الدليل على عدم ثبوته. قال سنة لمريده غسل، قال أو تيمم لعدم، تيمم يعني إذا فقد الإنسان الماء فإنه يتيمم، وهذا عجيب من المؤلف، وهي من زيادات المؤلف على المقنع، هذه غير موجودة في المقنع هذه العبارة هذه، ولهذا كانت العبارة، شوف كثير من العبارات التي يكون فيها قلق، نعم يكون من الزيادات. هو قال أو تيمم لعدم، يعني هو ليس فقط تيمم لعدم الماء، وإنما بالضرر، أولا لعدم وجوده أو أو عجز أو ضرر كذا ليس كذلك، فقوله لعدم هذا فيها قلق، لأن الحين يكون فيما لكنه لا يستطيع أن يستخدمه فيشرع التيمم على المذهب. ولكن المؤلف عبارته غير دقيقة كذا، فالمؤلف عليه ملحظ، وعندما قال أو تيمم لعدم، لو قال أو تيمم لعجز كانت عبارة ها صحيحة، لعجز لعجز عن وجوده أو عجز عن استعماله. نعم، قال أو تيمم لعدم، وهذا هو المشهور مذهب أحمد ومذهب الشافعي. لماذا؟ قالوا لأن الأغسال المشروعة ينوب عنها التيمم، فمن كان عليه جنابة فإنه يتيمم عنها، ومن توفي ومات فإنه ييمم، فإنه ييمم، يعني نفس المتيمم نفس الميت ييمم بدل إيش؟ بدل غسلة. وإذا كان الماء غير موجود ها فإن المغسل على المذهب سيتيمم أو لا، لأن عند المذهب أنه أنه ناقض أو لا، فيتيمم لغسل ميت، يغسل لغسل ميت. فنقول تيمم أوجبه تيمم، تيمم أوجبه تيمم، هذا عجيب، هذا تيمم أوجبه تيمم، لما تيمم الميت لما يمم الميت نعم وجب التيمم على المغسل. نعم، إذا هذا مرحلة ما هو على أن العبادة الغسل عبادة ليس للتنظيف. هنا مرحلة آخر هو أنه تنظيف، ولهذا ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا يشرع التيمم. لماذا؟ قال لأن أصلا مقصد الغسل هو التنظف والتطهر وكذا، ليس المقصود هو العبادة، رفع حدث مثلا. نعم، التيمم للجنابة لرفع حدث، بينما الاغتسال للمحرم ليس لرفع الأحداث، وإنما هو لكمال التنظف والتطهر. وهذا أصوب، أنه لا يشرع التيمم، نعم أنه لا يشرع التيمم لغسل الإحرام. وعلى هذا نقول غسل الجمعة، لو أن إنسانا لم يجد الماء نقول التيمم عن الاغتسال وتوضأ وذهب للجمعة، كذلك لا نقول، لأن المقصود به ماذا؟ هو شرع للتنظف والتطهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الرائحة الكريهة من الذين يأتون للعوالي قال لو اغتسلتم، هل اغتسلتم؟ لماذا؟ لأجل الرائحة والتنظف. فالمقصود من شرعية هذا بخلاف الجنابة، لو أن الإنسان تنظف وتطهر وتطيب ثم احتلم أو أنزل أو جامع نقول له اغتسل ولا نقول اغتسل، مع أنه الآن متنظف تنظفا كاملا، نقول لأن الغسل هذا ليس للتنظف وإنما هو لرفع حدث. نعم، إذن هذا ضعيف، مذهب ضعيف وتيمم لعدم، وهو الذي رجح له ابن قدامة رحمه الله تعالى أيضا أنه لا يشرع التيمم، يعني خالف المذهب رحمه الله تعالى، وأخذ بالقول الثاني في المذهب وفي قول آخر في المذهب. قال وتنظف، يقصد بالتنظف هو البدن، وأرى ألزم التنظف هو فعل خصال الفطرة. نعم، ألزم التنظف هو فعل خصال الفطرة من قص الأظفار، من حف الشارب، من نتف الإبط، من حلق العانة، الشعور الزائدة هذه. نعم، يشرع هذا بتأكد، لما نقول التنظف فإن هذا هو المشروع. ومنه كذلك التنظيف البدن والتمسح وإزالة العوالق على الركبة وعلى الرجل وعلى يعني إزالة كل ما فيه قذى وأذى، يزيل الإنسان كل ما فيه مثل هذه الأشياء. وقد انعقد الإجماع على فعل هذا، انعقد الإجماع على أنه يشرع التنظف وإزالة وفعل خصال الفطرة عند الإحرام وعند أي اجتماع من الأفعال من الأعمال المشروعة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن التنظف ليس من خصائص الإحرام فقط، يعني ليس هذا من فعل خصائص الإحرام، وإنما هو تشريع عند كل عبادة فيها اجتماع، كالجمعة ليس هناك حديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال قصوا أظفاركم وانتفوا آباطكم وحفوا شواربكم في يوم الجمعة خصوصا، لكن عقد الإجماع على مشروعية. لماذا؟ لأنه اجتماع الناس، والناس والشريعة جاءت بالأمر بالتنظف في هذا اليوم والاستعداد والاغتسال والتهيؤ، فتشريع الاغتسال مقصوده هو النظافة. ولهذا قال ابن تيمية هو ليس من خصائص الإحرام لكنه مشروع. نعم، عقد الإجماع على مثل هذا. قال وتطيب، تطيب هو إصابة الطيب، يعني الإنسان يتطيب ويزيل الرائحة الكريهة. انعقد الإجماع على أن التضمخ بالزعفران ممنوع منه المحرم قبل الإحرام وبعده، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمر أمر المحرم بأن يجتنب ثوبا مسه الزعفران والورص، وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في البخاري حيث يعلى أنه رأى رجلا عليه جبة قد تضمخ بالزعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل هذا عنك وأزل جبتك. فالزعفران انعقد الإجماع عليه. لماذا؟ لأن له لونا وله له رائحة، يعني له لون ورائحة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر والمزعفر كما في مسلم، فالشارع أصلا نهى عنه للمحرم ولغيره، نهى الرجل أن يلبس المعصفر والمزعفر، فهذا منهي عنه كما نهى الرسول عن لبس الحرير. لو أن شخصا لبس الحرير في إحرامه نقول له يحرم عليك بخصوص الإحرام ولغير الإحرام، فلخصوص الإحرام أن هذا ليس الذي ورد به الشريعة ومنهي عنه أن تتلبس بثوب محرم، وكذلك الشريعة نهت عن لبس الإحرام في غير لبس الحرير في غير الإحرام، فله النهي من وجهين. كذلك الزعفران الشارع نهى عنه لبس الثوب المعصفر والمزعفر، نهى عنه الشارع. لكن هل يجوز الطيب بغير هذا مما من الدهن من المسك؟ نعم، مما لا يكون في حكم المزعفر والمعصفر، وقد مر علينا أحكام المعصفر والمزعفر في كتاب شروط الصلاة، تكلمنا عن لبس الثوب المعصفر والمزعفر في حكم والحرير، تكلمنا عنه في وهل النهي للتحريم أو للكراهة. لكن ما حكم الإنسان يتطيب بالمسك وبهذا المسك الذي يكون على البدن وله رائحة وله جرم، وهناك طيب له رائحة وليس له كالبخور، البخور له رائحة وليس له جرم، ليس له جرم لا في بدنك ولا في ثوبك كذا، لكنه له رائحة. نقول الطيب ينقسم إلى قسمين، تطيب للبدن وتطيب للثوب، تطيب للبدن وتطيب للثوب. إذا نقف على تطيب للبدن وتطيب للثوب، نبدأ إن شاء الله حكم تطيب البدن ثم نذكر حكم تطيب الثوب، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ صلى الله عليه وسلم، الدرس الماضي وقفنا عن مسألة منين يحرم مكة للعمرة، ذكرنا قول جماهير أهل العلم فقط، ما في شيء ثاني. لا فقط قلنا البخاري رحمه الله تعالى نسي بلده، خلاص احنا قلنا لا نستطيع نقول قول ثاني.